ومن آيات الله عز وجل الدالة على عظيم قدرته جل وعلا أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا. قال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا يكن لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تبارك وتعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. نعم، هذا من فضل الله عز وجل علينا، فحواء خلقها الله من آدم من ضلعه الأيسر، فلو أن الله عز وجل جعل بني آدم كل بني آدم ذكورا وجعل الإناث من جنس آخر من غيرهم إما من الجان أو من الحيوانات لما حصل الائتلاف وحصلت المودة أبدا، بل يحدث التنافر. لكن من تمام رحمته سبحانه وتعالى ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم مودة ورحمة، والمودة هي المحبة والرحمة هي الرأفة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، الرجل يسكن إلى المرأة والمرأة تسكن إلى الرجل، والبيت يكون مكان السكن والراحة والاطمئنان بفضل الله سبحانه وتعالى. وجعل بينكم مودة ورحمة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها، فإن لم يكن ذلك لرحمة بها أو بأن يكون بينهما ولد أو أولاد، فتكون المرأة محتاجة للرجل في الإنفاق والرجل يحتاج إلى المرأة في إعانته وفي المساعدة في تربية أولاده أو للألفة بينهما وغير ذلك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وانظر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، انظر إلى الروابط الأسرية من السكن والمودة والرحمة والألفة وتربية الأولاد وغير ذلك من الروابط الأسرية